حط الكرسي هناك جنب الشباك. والكنبة؟ الكنبة والترابيزات جنب هذا الجدر. كنت هحطهم جنب الباب. هذه فكرة طيبة، لكن أفضل أنهم يكونوا هنا. على كيفك يا ستي، وهذا الصندوق؟ هذا صندوق الكلب ورا في الحوش.